www.camaragana.com. قلتني ابعد اهدى بالك، خفت انا اكسر كلامك، قلت اسيبك تهدى خالص لو يومين هتروح. حافظ عصبيتك يا سيدي، ما انت طالع تحت ايدي، نرفزة وهتروح لحالها حبة كده وتفوق. قلت نبعد يهدى بالك، خفت انا اكسر كلامك، قلت سيبك تهدى خالص لو يوم هتروح. حافظة عصبيتك يا سيدي، ما انت طالع تحت ايدي، نرفزة وهتروح لحالها حبة كده وتفوق. www.camaragana.com.